أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله في حزب جديد من الأحزاب السبعة وهو الحزب الرابع، فإن الصحابة رضي الله عنهم يحزبون القرآن سبعة أحزاب: البقرة والعمران والنساء، هذا الحزب الأول، والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، هذا الحزب الثاني، من يونس إلى النحل هذا الحزب الثالث، ومن الإسراء إلى الفرقان هذا الرابع، ومن الشعراء إلى ياسين هذا الخامس، ومن الصافات إلى الحجرات السادس، والسابع المفصل. ويختمون القرآن أكثرهم كل سبعة أيام. وكل حزب من هذه الأحزاب جمعت سوره بالوحي، يعني حتى ترتيب السور هو بالوحي، توضع السورة هذه إلى جانب هذه، ويكون كما سماها ابن مسعود في الحديث النظائر، في كثير من السور نظائر لبعض. ومن ذلك الحزب الذي فرغنا منه، قلت إن حزب التأنيس وحزب التعزية وحزب يعني تثبيت المؤمنين، وضربت مثل ذلك بخواتيم السور من يونس إلى النحل، تجد خواتيم السور كلها فيها تأنيس، وحتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مما يقولون، إلى آخر الحزب: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. حزب الإسراء أو الحزب الرابع يغلب عليه أنه حزب الوصايا وحزب تأسيس المؤمنين، تأسيس الإيمان وتقويته، ولذلك تجد فيه كثير من الوصايا، مثل هذه السورة تجد فيها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبعدها صفحتين كلها وصايا. وآخرها مثلا الفرقان: تبارك الذي جعل في السماء بروجا، وفيها صفات المؤمنين، وفيه في أكثره يعني تقوية الإيمان، فهو مناسب لما قبله. اللي ما قبله كان يعني تثبيت وتعزية وتأنيس توعد الكافرين، وهذا فيه المرحلة الثانية وهي تقوية الإيمان والفطرة والقلب والروح. بينما الحزب الذي بعده تجده يركز على العقل والآيات، حزب الشعراء والروم والعنكبوت والحواميم والطواسين، لا الحواميم فيه في اللي بعده. الإسراء مثلا بالذات هي أول هذا الحزب، فيها الدلالة على القرآن. إذا كانت سورة النحل سورة التوحيد، فإن سورة الإسراء هي سورة القرآن، وقد ذكر القرآن فيها والحث عليه في أكثر من 30 موضع، وستمر معنا واحد تلو الآخر. أكثر من 30 موضع كله دلالة على القرآن وحث عليه وذكر فضائله من أول الآيات إلى آخره. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا، قل آمنوا به أو لا تؤمن. وفي وسط السورة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبينه، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. 30 موضع في سورة واحدة تثني على القرآن وتأمر بالرجوع إليه، فإنه نعم الأنيس ونعم المؤسس والمعلم. وهذه السور يقول ابن مسعود هن من تلادي الإسراء والكهف ومريم وطه، وفي لفظ الأنبياء هذه من تلادي، يعني من قديم ما أخذت من القرآن، وهن العتاق الأول. وكان مسعود يثني على هذه السور ثنان كثيرا، وحسبك بأبي عبد الرحمن فقيه في القرآن وفي سوره. يقول الله عز وجل في أولها سبحان، بدأ بالسبحنة أو بالتسبيح، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. معنى سبحان أي تنزيه، أنزه الله تنزيها بعد تنزيه، وأعظمه وأكبر شانه جل وعلا عما يقول الظالم سبحان. وإذا قلت سبحان الله معناها أنزه الله وأقدس وأطهر وأكبر وأعظم، هذا كله معنى، وهي معروفة في لغة العرب. يقول الأعشى سبحان من علقمة الفاخر، أي يتعجب، وتستخدم في التعجب وفي غيره. سبحان يعني أنزه الله وعظم، الذي أسرى بعبده، يعني ما قال، يعني هو أسرى، وأسرى مثل سرى وهو المشي بالليل، هو سبحانه أسرى بعبده، يعني كان معه وسرى به، سرى بعبده جل وعلا عن طريق ملائكته ومخلوقاته من البراق وغيره، وهو في حفظ الله وفي عينه. سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال سبحان الذي سرى عبده، لا، هو جل وعلا اعتنى بهذا العبد فأسرى به. سبحان الذي أسرى، وكلمة أسرى تعطي معنى أعظم من سرى، والزيادة دائما في المبنى زيادة في المعنى، أسرى بعبده. والعبودية هنا ليست عبودية القهر والملك، فهذا يستوي فيه الناس كلهم، ولكنها عبودية المحبة والتعظيم والتأله، يعني يترقى الإنسان في درجات التوحيد حتى يصل أن يكون عبد لله. فكلمة عبد لله لها معنيين، عبد الله المملوك المقهور، وهذا تستوي أنت والكفار والحيوانات في هذا، كلهم عبيد الله. وما ربك بظلام للعبيد، الكفار والمسلمين والحيوانات يدخل فيه، لكن في معنى للعبد الآخر، وهو أعلى درجات العبودية والتوحيد والمحبة، أن الإنسان يترقى في الدرجات حتى يكون عبد لله، يعني عبد لله، عبد محب لسيده، منقاد له، راضيا عنه. ولذلك في أشرف المقامات يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، لأنه ما من اسم أعظم ولا وصف أفضل من كونك عبد لله، كما قال بعضهم لا تدعني إلا بيا عبده، فإنه أشرف أسمائي، أشرف الأسماء يا عبد الله. أسرى بعبده ليلا، أيضا في الليل كان، من المسجد الحرام هذا الذي نحن في أطرافه وأشوائه، إلى المسجد الأقصى، هو أقصى بالنسبة لأهل الحجاز، وهو آخر المساجد، الذي باركنا حوله، باركنا حول المسجد الأقصى في الشام، ودعا الأنبياء للحجاز أيضا بالبركة، دعا إبراهيم لمكة، ودعا محمد عليه الصلاة والسلام للمدينة، فما بين المسجدين والمسجد الثالث مدعو له بالبركة، باركنا حوله، بركة المسجد الأقصى كثرة الأنبياء من إبراهيم وذريته، يعني أكثر بقعة في العالم تكاثر فيها الأنبياء هي الشام وخاصة فلسطين، فلذلك بركة وجود الأنبياء والصالحين، وكذلك بركة جعل الله بركة في مائها وفي ترابها وفي باركنا حول، وذكر الشام في القرآن كثيرا بالبركة كما قال إلى الأرض التي باركنا فيها ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وآيات كثيرة. لنريه من آياتنا، لنري هذا العبد من آياتنا وهو محمد عليه الصلاة والسلام، لنريه من آياتنا، إنه جل وعلا هو السميع البصير، سميع بمحمد وبصير به وبأصحابه، وسميع بالأعداء وتكذيبهم وبصير به. الإسراء والإخوة حدث عجيب في العالم، هو يعتبر من أعجب الأحداث التي حصلت في تاريخ بني آدم. تاريخه كان بعد يعني سنوات الضغط الشديد والاستضعاف، الإسراء بعد شعب أبي طالب هذا اللي حصروا فيه 3 سنين حتى أكلوا الجلود، وبعد ما خرج المهاجرون الحبشة، وبعد ما قتل بعضهم، وبعد الكرب الشديد اللي حصل، بل حتى بعد عام الحزن وموت أبي طالب وموت خديجة، يعني هو حصل جاء في الإسراء، جاء في وقت يعني يعتبر أشد وقت كان على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أكثر من 10 سنين وعليه ضغط متواصل، سواء من أعباء النبوة التي كلف إياها أو من تكذيب الناس وخذلان بعض الناس له. فجاء الإسراء تنفيس وتشريف وتأسيس، لأن الإسراء سيكون فيه فرض الصلوات والتأكيد على التوحيد ورؤية الأنبياء ورؤية الجنة والنار ورؤية الملائكة، فهو زيادة يقين وتأسيس للدين وتنفيس للنبي صلى الله عليه وسلم وتشريف له. هذا الإسراء والمعراج، يعني حدث سبحان الله العظيم. وأيضا من وجه آخر كان الإسراء والمعراج زلزلة لبعض الأتباع فارتد، تواتر في السيرة وفي الأحاديث إن فيه من كان من المؤمنين الأوائل، لكن الله أعلم به كان عنده نوع ريب أو شك أو تردد خفي، وهذا آفة اللي يجلس فترة طويلة يقدم رجل ويأخر رجل حتى لو بينه وبين نفسه. إذا استبان الرشد عليك بالعزيمة، حتى العزيمة القلبية واليقين، ولا ترى يأتيك خطرة من الخطرات تذهب فيه. ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، الأمر اللي استبان رشده علمي أو عملي. ما ينفع أنك تجلس سنوات وتقدم وتأخر وتشوف تفرج تكثر المصادر وتسمع منا وتسمع منا، تكثر التخليط ويكثر المشارب، في خطرة من الخطرات تروح فيها، في موجة من الموجات تذهب. ولست أكرم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، في موجات كثيرة أخذت بعضهم وارتدوا، ومن ذلك الإسراء، ارتد أناس كثيرين من المؤمنين الأوائل بسبب قصة الإسراء والمعراج. والسبب أنهم من الأساس، وهذا أول شيء تدبير الله فيهم، لكن من الأساس ما وطن نفسه على اليقين، والدين هذا ما ينفع فيه اليقين، اللي يقدم ويأخر هذا ينتهي، يقين هذا صادق خلاص تستسلم تمشي. ولذلك الصديق رضي الله عنه هو كان المبرز السابق كعادته رضي الله عنه في مثل هذه القصة وغيره، كان أمام الصحابة هناك، لأن قد حسم أمره يقين تام. وصدق بعض السلف لما قال أفلح صدر هذه الأمة بـ2، بالزهد في الدنيا واليقين، وسيهلك آخر هذه الأمة بالشح وطول الأمل وحرص على الدنيا. فاللي ما كان عنده يقين تام بأن هذا رجل صادق مهما يأتي به، شيء يتحمل عقلي شيء ما يتحمل، خلاص أنا حسمت أمري وهذا رجل صادق، يرتد. فكانت هذه الحادثة عجيبة من كل وجه، في بعض المؤمنين تنفيس لهم وفرح شديد، تشريف لنبيهم ونزول الصلوات الخمس، ويعتبر الإسراء يعني حادثة انتقالي في الإسلام. وبعض المرضى اللي الله يعلم بهم والناس ما كان يعلمهم يشوفوا معهم زلزلوا فتساقطت الأوراق الميتة وبقيت الأوراق الشديدة، وهكذا يفعل الله دائما. قال تعالى ما كان الله ليذر، هذه سنة، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الستر والسكينة، لا، حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. زلزلوا، ولذلك جمع الله بين قصة الإسراء وقصة أخرى ارتد بها بعض الناس، قال في هذه السورة: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك رؤيا عين، اللي هي الإسراء والمعراج، إلا فتنة للناس، هز للشجرة حتى يتساقط الأوراق المؤذية الميتة. ولكن يمكن بعض الناس ما يدري أنها ميتة لين تهز لين تزلزل. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. كذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في شجرة نابتة في أصل جهنم والنار تأكل الخشب، ارتد بعض الناس، لأن أصلاً فيه هشاشة في اليقين، فأي صدمة قوية يرجع يقول ما هذا. أما اللي حسم أمره بتوفيق الله له خلاص، كما قال الصديق: أنا أصدق في أعظم من هذا، أنتم تعجبون من أن يذهب إلى بيت المقدس، أنا مصدق أن يأتيه جبريل من السماء السابعة. رجل أول شيء تمام العقل والذكاء وتمام اليقين والاستسلام، إن قال أثبتوا أنه قال، إن كان قال فقد صدق، من ثم سمي الصديق. يعني حادث الإسراء هذه تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم اليوم القيامة، وتشريف لأبي بكر الصديق، فإن اسم الصديق التصق باسمه من صبيحة الإسراء والمعراج، فأصبح لا يقال إلا أبو بكر الصديق. وأنتم تظنون المواقف هذه سهلة، سهلة بعد ما تمضي وتتضح لكل أحد، لكن في وقتها إنما هي الناس تبني على ما أعطاهم الله من الإيمان واليقين. والله كان يخصف نعله وما التفت ولا اهتز، قال: إن كان قال فقد صدق، نحن صدقنا فيما هو أعظم من ذلك، واتبعنا فيما هو أعظم من ذلك، اتبعنا على الدم والمال وعلى أنفسنا وأموالنا وأبنائنا، يعني ربطنا نصيرنا بنصيره. الآن نتوقف ونقول يمكن يكذب؟ فهو مع تمام الديانة تمام الذكاء رضي الله عنه، ولا أحد مثله ولن يأتي أحد مثله للأنبياء. بعد أيام الكرب وسنوات الكرب الشديد الشديد جدا، يعني يكفي فقط أن آخرها 3 سنين في الشعب لا ماء ولا زاد حتى يأكلون جلود، ثم بعدها يموت أبو طالب بالسند الظاهري، ثم في نفس 3 أيام تموت خديجة السند الداخلي، ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم لا سند في خارج البيت ولا سند داخل البيت، ثم يذهب بعدها للطائف ويرمى ويطرد، وأصحابه يتفرقون في كل مكان، يعني غاية استضعاف الشديد. تأتي الإسراء بعد هذا مباشرة قبل الهجرة بسنة أو سنتين على حسب الاختلاف اللي فيها، تأتي يعني نصر من الله في ذلك اليوم أو تلك الليلة التي أمر الله فيها، نزل ملائكة وفرجوا صدره عليه الصلاة والسلام، شقوه من لبته إلى شعرته ما تحت السرة، وأخرجوا صدره، غسلوا قلبه وحشوا إيمان وخيطوه. هو فرج صدره مرتين صلى الله عليه وسلم، مرة عند الغنم عند حليمة، ومرة قبيل الإسراء، أتوا وهو نائم في الحجر، وقال بعضهم هو أوسط الثلاثة وفرجوا، ثم أخبره جبريل بأمر الله فيه، فقام فإذا البراق وهي دابة خلق من خلق الله، الطويل أبيض فوق الحمار وتحت البغل، يضع حافره عند منتهى البصر، يعني الخطوة طول الأفق من هنا إلى آخر الأفق، هذه خطوة، خلق من خلق الله. ويقال إن إبراهيم كان يزور الحجاز على البراق من الشام، فإذا البراق مربوط لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأمر أن يركبه وجبريل معه، فركبه النبي صلى الله عليه وسلم. يقال إن البراق ما كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان استعصى عليه، فقال جبريل: أثبت، لن يركبه أكرم على الله منك. فيقال الله أعلم، الأخبار أكثرها نفس القصة متواترة، والتفاصيل هذه تأتي في الآثار وفي غيره، أنه يعني استحى البراق وعرق، فركبه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خطوات الله أعلم بها وصل إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس، وربط البراق في قبلة المسجد، ونزل صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين في قبلة المسجد الذي بناه الأنبياء قبله، بناه إسحاق ثم يعقوب ثم داود ثم جدده سليمان، مسجد بيت المقدس، صلى ركعتين ثم خرج، فإذا معراج منصوب، الأنبياء سيصلون معه بعد النزول، هذا جمع الروايات، وعرض الفطرة عليه اللبن والعسل كل هذا إما في السماء ولا بعد النزول. هو لما وصل المسجد فقط صلى ركعتين ثم خرج، فإذا معراج منصوب، المعراج مثل السلم درج منصوب من قبلة المسجد الأقصى إلى السماء، ولكن الله أعطاه قوة فأمره جبريل أن يصعد، فصعد وأعانه الله عز وجل، قطع المسافات الهائلة هذه، كما قطع المسافة من مكة إلى الشام في بضع خطوات، قطع المسافة وجبريل معه إلى السماء الدنيا، وفي بعض الآثار بيننا وبين السماء الدنيا مسيرة 500 سنة، وغلظ كل سماء 500 سنة. قرأ جبرائيل الأبواب، من جبرائيل؟ من معك؟ محمد، أمرنا أن نفتح له، فدخل عليه الصلاة والسلام، وكان يرى في كل سماء رأي العين، الملائكة الذين قال عنهم عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا في ملك قائم أو قاعد أو ساجد، يذكرون الله ويسبحون بكرة وعشية. رأهم رأي العين، رأى الملائكة العظام ورأى خلق، ولكن الله أثنى عليه، قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، ما زاغ البصر وما طغى. أثنى الله على فؤاده وعلى بصره، وأنه يعني تمام الكمال الآدمي والأدب الآدمي عليه الصلاة والسلام. ثم يجد في كل سماء نبي من الأنبياء، آدم، ثم وجد ابني الخالة يحيى وزكريا، ثم وجد عيسى، وجد إدريس في الرابعة، وجد يوسف، وجد هارون، ثم موسى وإبراهيم في السابعة، موسى في السادسة. وكل ما يقرأ باب سماء يرى فيها العجائب، وكذلك في الطريق رأى أشياء كثيرة. ولذلك في كثير من الأحاديث قال: رأيت ليلة أسري بي، رأيت ليلة أسري بي، كثير في الأحاديث. فالمراد كل نبي يرحب به: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، وكل نبي يفرح به. آدم يقول: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ابني الخالة يحيى وزكريا، يحيى وعيسى، يحيى بن زكريا وعيسى، أحسن، يحيى وعيسى، يوسف قال: رأيته أوتي شطر الحسن، وكان يراهم، يرى الملائكة، وهذا أمر إلهي، إلى أن رأى موسى عليه السلام، ثم رأى إبراهيم عليه السلام في السماء السابقة. ورأى إبراهيم قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، وهو على سمت الكعبة هذا، لأنه كعبة أهل السماء، وهذه البنية كعبة أهل الأرض، وهو مسامت له، يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يطوفون به ويذكرون الله، ثم لا يعودون له آخر الدهر، فهو كعبة أهل السماء وهذه كعبة أهل الأرض. وإبراهيم بنى كعبة الأرض وأسند ظهره إلى كعبة السماء البيت المعمور، وقد حلف الله به فقال: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، سواء هذا أو هذا. ثم تجاوز إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصعد إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام بالأقدار، الأقلام تستنسخ من اللوح المحفوظ كل ما يحصل في الكون، فسمع عليه الصلاة والسلام بأذنيه صريف الأقلام بالأقدار، ثم رفع إلى سدرة المنتهى، وهي آخر مستوى يصل إليه آدمي، يتنزل إليها من أمر الله ما ينزل، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، رأى، يقول عليه الصلاة والسلام: غشيها ألوان من عظمة الله لا أدري ما هي، ولا يستطيع أن ينعتها بشر، لو استطعت أن ينعتها لنعتها لك. ورأى الجنة رأي العين ودخلها، ورأى النار رأي العين، ورأى الملائكة، ورأى كل شيء، يعني أعطي عين اليقين وحق اليقين وعلم اليقين، وشرف تشريفا لا مزيد عليه صلى الله عليه وسلم، لا مزيد عليه. وفي أعلى تلك المراتب أعطي خواتيم سورة البقرة، أعطي خواتيم سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخرها، أو الآيتين: آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، لأن هذه الخواتيم كانت في كنز تحت العرش وادخرت لهذه الأمة. وأعطي أن يغفر لأمته المقحمات، من مات لا يشرك بالله شيئا، مواظب على التوحيد الخالص والصلاة المقبولة، يغفر له المقحمات، يتغمد الله برحمته وينفعه الله بالتوحيد والصلاة. وأعطي الصلوات الخمس هناك فرض، كانت قبل ذلك يصلي من بعث، يصلي بكرة وعشية، لكن فرضت 5 صلوات، ونزل جبرائيل صبيحة المعراج يقيم له الصلاة، صفتها وأوقاتها. وأعطي أشياء أخرى مذكورة في الأحاديث، لكن هذه في موضع واحد الثلاثة هذه. وكلمه ربه، وبهذا ساوى إبراهيم في الخلة وساوى موسى في التكليم المباشر من وراء حجاب، وإلا ما استطاع أن يرى ربه ولن يستطيع أحد في الدنيا. قال في صحيح مسلم: نور أن أراه. حجابه جل وعلا النور أو النار، لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلفه، لكن الله كلمه وأمره منه. ثم نزل إلى موسى فقال: كم فرض الله عليك؟ قال: 50 صلاة اليوم والليلة، 50. ولو أن الله جل وعلا أمر بال50 لوجب علينا أن نسمع ونطيع ونصلي 50 صلاة اليوم والليلة. فقال موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني عالجت الناس قبلك ولن يطيقوا وربك غفور رحيم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وسأل من ربه التخفيف، فما زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى أعطاه 5. فقال موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال: استحيت من ربك. فقال الله عز وجل: إنها 5 ولها أجر 50، وإني أعطيتك أن من عمل الحسنة فله 10 أمثالها، ومن هم بها ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بالسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بها وعملها كتبت عليه سيئة. أيضا أعطاه في ذلك الموقف. وأحاديث الإسراء والمعراج فيها عجب، وقد جمعها في الدر المنثور، وجمع أيضا ابن كثير جمعا طيب في أول سورة الإسراء، جمع الطرق كلها وفيها عجائب، يمكن أكثرها أو بعضها يمكن أول مرة يمر على الإخوة، لأنهم يسمعون طرف من الحديث ولا يعرفون ما يتعمق الإنسان في هذا الحادث العجيب. ثم نزل من حيث أتى أو معه جبرائيل، ونزل معه الأنبياء فصلى بهم في بيت المقدس جل وعلا. وحذيفة رضي الله عنه كان ينكر أنه صلى في بيت المقدس، ويقول: إنما ربط الدابة وصعد، ولو أنه صلى هناك لأمرتم أن تصلوا هناك. لكن غير حذيفة من الصحابة أثبتوا أنه صلى، وبعض الصحابة يكون عند زيادة علم عن الآخر، أحاديث أنس وأبي سعيد وأحاديث الصحابة المحفوظة أن صلى بالأنبياء هناك. ثم عرض عليه هذا الفطرة، الخمر والعسل واللبن، واختار اللبن وقال: هديت الفطرة واهتدت أمتك. ثم رجع عليه الصلاة والسلام من حيث أتى وأصبح في مكة. والصواب أنها رؤيا عين، وأنه أسري ببدنه وروحه صلى الله عليه وسلم. والدليل القرآن، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. والعبد ما يطلق العبد إلا على البدن والروح، العبد هو مجموع البدن والروح. عائشة رضي الله عنها يروى عنها رواية أنها قالت: أسري بروحي. ويروى عنها حديث لا يصح أن قالت: ما فقدت جسد، مع أنها كانت صغيرة وما تزوجت في مكة، فلعل هذا الحديث لا يصح. وأحيانا يروونه برواية أنها قالت: ما فقد جسد، يعني من فراشي أو من مرجعي، لكن الرواية اللي قالتها قالت: ما فقدت جسده من مضجع، ما كان عنده ولا تزوجه في مكة. والثاني من الصحابة اللي يروى عنه أنه ينكر البدن معاوية رضي الله عنه، كان إذا يعني تذاكر حديث الإسراء والمعراج قال: كانت رؤيا من الله صادقة. وقد يحتجون بآية الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أرينا، والرؤيا تكون بمعنى الرؤية، رؤية العين. ولو كان المسألة منام ما كذبت قريش، لأنه ما يستغرب في المنام أن الإنسان يصعد للسماء. ولو كانت المسألة منام ما احتاج إلى البراق، فإن الروح لا تحتاج إلى مركب تركب. والأبلغ في المعجزة وفي التشريف وفي كل شيء أنه أسري ببدنه وبروحه صلى الله عليه وسلم. إسراء شيء نعلمه في عقولنا وشيء ما نعلم، مثل كيفية طلوعه للسماء، صعوده على الدرج وفتح السماوات له، لكننا نؤمن بذلك ونصدق. فغير ما يروى أن ثبت عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهم، وهم من صغار الصحابة، وليس في الصحابة صغار لكن في السن، ومحجوجين بما أنه أعلم وأكبر منهم. وحديث الإسراء متواتر، رواه أكثر من 20 أو 30 صحابة، ولذلك يعتبرونه مثال للتواتر المعنوي. رجع عليه الصلاة والسلام وأصبح في مكة، ومر به أبو جهل ووجده عليه الصلاة وجد النبي صلى الله عليه وسلم في حال من يعني التأثر به، فقال هل من خبر أو أبو جهل؟ بس فقال نعم البارحة، والنبي صلى الله عليه وسلم موقن. ولذلك الإنسان اللي موقن بما عنده ما يستحي ولا يتردد ولا يقول يمكن يكذبون ولا يقول علمه بالتدريج، علمه اللي يحصل يحصل، لأن هذا يقين. قال نعم البارحة أسري بي إلى بيت المقدس وصعدت إلى السماوات. فقال أبو جهل الخبيث خشي أنه ينكر، يظن أنه مثله، قال لو ناديت قومك هل ستخبرهم بمثل ما أخبرتني لكي يتعجبوا؟ قال نعم. هو فقط لا يريد أن يبادر بالتكذيب فيجحد، فصح وجمع أهل المسجد كله وقال إن محمد عنده خبر جديد وطريف. ما الخبر؟ قال البارحة أسري بي إلى بيت المقدس وصعدت إلى السماوات وكلمني الله وفرض عليه الصلوات وأخبرهم بما حصل. أخذوا يتضاحكون وقالوا أحدنا يذهب شهر إلى فلسطين يرجع شهر، وتذهب في ليلة وترجع إلى مكة والسماوات أيضا. ومن ثم من تلك الضحكات والاستهزاء ارتد من ارتد ممن كان فيها أضغان وخرجت أو ابتلي وزار، وأخذوا يتراكضون إلى الصديق وقالوا صاحبك أتى بالطامة الكبرى يقول كذا وكذا، فما التفت إليه وقال إن كان قال فقد صدق. الكلمة هذه ما هي بسهلة أبدا. الكلمة هذه ما يقولها إلا شخص درب نفسه على التصديق التام والاسترسال التام، وحصل من الإسراء ما حصل. وفي الصبيحة نزل جبرائيل وأقام للنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، ينزل في أول الوقت وينزل في آخر الوقت ويعلم طريقة الصلاة الخمس، فهي مفروضة هناك في الأعلى مع التوحيد. هذا ملخص، ومن أراد تفاصيل الإسراء تراها نافعة في زيادة الترسيخ العقيدة واليقين، يقرأ الأحاديث، جمعها كما قلت لكم ابن كثير، ومجموعة في الدر المنثور، ومجموعة في مؤلفات كثيرة الطرق، فيعجب الله خلقه وينزه نفسه، فيقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب، الذي أسرى بعبده وأعطاه القرآن، آتينا موسى الكتاب. وكثيرا ما يقرأ ذكر محمد وموسى والقرآن والتوراة. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، كذلك جعلنا هذا هدى للعالمين. لماذا الإسراء؟ ولماذا إرسال محمد وموسى؟ ولماذا إنزال التوراة والقرآن؟ ولماذا هذا كله؟ ألا تتخذوا من دوني وكيلا. السبب لهذه الأشياء كلها سبب واحد، ألا تتخذوا، نرجع إلى مسألة الاتخاذ، ألا تتخذوا من دوني وكيلا. الوكيل هنا وش معناه؟ المتوكل، المتصرف في الأمور، المألوه من هذا الجانب. إذا كان وكيل على الناس بمعنى أنه اللي يدبره ومصرف. لا تتخذوا من دوني وكيلا، يعني لا تؤلهوا أحدا غيري تظنونه متوكل بأرزاقكم أو بخلقكم أو بغيره. وكما ذكرنا أن اسم الإله واحد، لكنه يأتي في القرآن بسبعة أوصاف: الأنداد، الأرباب، الآلهة، الأولياء، الوكلاء، الشركاء، الشفعاء. يأتي اسم الإله بسبعة أوجه وكلها تؤدي نفس الغرض، لكن ينظر مرة إلى الشفاعة ومرة إلى الندية ومرة إلى الربوبية ومرة إلى الآلهة، وإلا هو لا إله إلا الله، ينفي السبعة هذه كلها، يسقطها من القلب. وسبب السبعة اثنان: الدنيا والشيطان. الشيطان هو الإله الخفي، والدنيا هي المعبود الأكبر، اتباع الهوى وحب الدنيا رأس كل خطيئة. فلذلك قال ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ثم قال ذرية من حملنا مع نوح، يخاطبنا جميعا، يا ذرية من حملنا مع نوح لا تتخذوا من دوني وكيلا. لأن نوح يسمى آدم الأصغر، والسبب أن كل من على ظهر الأرض اليوم هم أبناء نوح، نحن نجتمع في نوح قبل آدم، ما من آدم يدب على وجه الأرض اليوم إلا هو يرجع إلى نوح قبل آدم، فهو آدم الأصغر، وبينه وبين آدم 10 قرون قبل البعثة، ثم عمر نوح الله أعلم به. قال تعالى في سورة الصفات وجعلنا ذريته هم الباقين، ذرية نوح. ولذلك قول هنا ذرية من حملنا مع نوح، أي الذرية هي ذرية نوح، ومن حمل معه من المؤمنين انقطع نسله، الموجودين كلهم ذرية نوح وأبناء. إنه كان عبدا شكورا، فكونوا كأبيكم. وسبب الشرك هو الكفر، وسبب التوحيد هو الشكر، ونحن ذكرنا هذا المعنى كثيرا كثيرا. ترادف سبحان الله الشرك والشكر، نفس الأحرف الثلاثة الشين والراء والكاف، هذا هو سبب الشرك. ولذلك سمي الكافر كافر، كفر النعمة، كفر الأدلة، كفر البراهين، جحد، غطى، معنى كافر المغطي، يغطي الشيء. فنوح كان عبدا شكورا، يحمد الله على الأكلة وعلى الشربة، وحتى إذا قضى الحاجة قال الحمد لله الذي أذهب عني بلاءه وأبقى في منفعته ورزقني لذته، يشكر الله على كل شيء. ولذلك يحب الله العبد الشكور، ودائما العبد الشكور يكون أصح توحيد، لأنه مرتبط بربه، وإن الله يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمد عليها ويشرب الشربة ويحمد عليه. فيا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، كونوا شاكرين ولا تتخذوا من دوني وكيلا. هذا هو سبب الإسراء، سبب المعراج، وسبب الرسل، وسبب الكتب، وأولهم محمد وموسى والقرآن والتوراة. ثم قال قصة أخرى ولن نطيل عندها، وهي أيضا قصة عجيبة من قصص القرآن. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، وهذا فيه تنبيه لأمة محمد، وهذا هؤلاء أمة لكن أبوهم نبي إسرائيل، يعقوب أبوهم. قضينا إلى بني إسرائيل، هو قضى عليهم وقضى إليهم، ولذلك عداها بإلى، لأن الفعل مضمن القدر ومضمن الإعلام والإخبار، فهو قضى عليهم وتقدم إليهم، فلذلك قال قضينا إليه، مثل قوله وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبح. قضينا إلى بني إسرائيل يعني قدرنا وأعلمناهم في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، علو كبير. وانتبهوا، هذا الأمرين دائما تقتنل مع بعض، والناس أربعة أقسام: منهم من يريد العلو في الأرض ويريد الفساد، يريد العلو ويريد الفساد، يريد يكون هو الآمر والناهي لو على اثنين، بس يحب الإمارة ويحب الشرف ويحب الشهرة ويحب دائما نفسه تحب العلو في الأرض وليس العلو عند الله، ويحب مع العلو الفساد. وفيه ناس تحب العلو بدون فساد، وفي ناس تحب الفساد بدون علو. وأهل الآخرة تلك الدار الآخرة جعلناها نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، يريدون علو في السماء، لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. هذا القسم الرابع. هنا قال تفسدون وتعلون، يعني محبة العلو، لكن عادي اللي ابتلي بالعلو من دون محبة وإرادة ما يضر إن شاء الله. لتفسدن في الأرض يعني الأرض اللي هم فيها مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. يعني إذا بلغ الزرع حصاده سنبعث عليكم عباد، والعباد هنا بمعنى العبيد ليست يعني مدح لهم، أولي بأس شديد ويؤدبونكم، يقتلون الرجال ويسبون النساء ويجوسون خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ووصف أيضا فعلهم في المرة الثانية، يدخل المسجد كما دخلوه أول مرة ويتبروا ما علوا تتبير. هذا تأديب لبني إسرائيل، إنهاك شديد لهم في المرة الأولى حتى يتأدبوا، وهذا رسالة لكل الأمم بعدهم، إن اللي الزرع إذا بلغ الحصاد لا بد أن يأتي من يحصد، هذا سنة الله فيهم. الصحابة تكلموا في هذه المرة الأولى كلام طويل، يعني هل هو جالوت اللي أدبهم أو بخت نصر أو فلان أو ملك الروم أو ملك اليونان أو ملك فارس، المهم منه في الأمم السابقة. أما ترى عمر رضي الله عنه ما كانوا اليهود هم مسيطرين على بيت المقدس، كان النصارى وكان اليهود مستضعفين، فهذه لا تتعلق بهذه الأمة، هذه قصة في الزمن الأول. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، لأن الله قال مرتين بعد الاستئصال وأخذهم بخت نصر إلى العراق وأسر أبناء الأنبياء وأذلهم وأهانهم، وكانوا قبل ذلك قد قتلوا يحيى وزكريا، حتى أن بخت نصر في الروايات وجد دم يحيى ما ينقطع يغلي، كلما وضعوا عليه كوباء زبالة أو كناسة يخرج الدم ما ينقطع. ولذلك يقول عبد الله بن سلام، يقول إذا قتل نبي لابد يقتل 70,000 حتى يقف دمه، وإذا قتل خليفة يقتل النصف 35,000 حتى يقف دمه، ونبههم عبد الله بن سلام. وفعلا قام بخت نصر وقتل 70,000 من بني إسرائيل حتى سكن دم يحيى عليه السلام. والآن يزعمون رأس يحيى في المسجد الأموي في دمشق، له مكان يقولون هذا رأس يحيى، هو كان مقتول في دمشق. كيف قتلوه؟ يحيى أثنى الله عليه، آتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا وبرا بوالديه ونبيا وسيدا وحصورا من الصالحين، لكن بسبب النساء كان ملك يبغى يتزوج واحدة لا تحل له، أما أنها طلقها ثلاثا وأراد أن يعود إليها أو أنها من محارمه، فنهاه يحيى فحقدت المرأة عليه وشربت الملك الخمر وتزينت له وكان معجبا بها. وهذه النساء ما أسقط الدول وأهان الناس إلا النساء، حبال الشيطان. فلما قال سليني ما شئت، قالت رأس يحيى بن زكريا في الرواية المشهورة رأس يحيى، فتمنع مرتين أو ثلاث وألحت عليه وأمر الشرطة أن يأتوا برأس يحيى، فجزوا رأسه عليه السلام وهو أكرم الخلق على الله، لكن هذا دبرة الله سبحانه وتعالى. وكان زكريا يصلي في المحراب، قالوا لزكريا ما بلغ من صبرك عليه؟ قال ما انفتلت من صلاتي، وهو جاء على كبر. ثم لحقوا زكريا يريدون قتله أيضا، فسأل ربه أن يخفي عنهم، فانفرجت له، وكان الشيطان يدلهم عليه، انفرجت له الشجرة فدخل فيها، لكن الشيطان سحب طرف ردائه فالتأمت الشجرة وبقي طرف الرداء، فأمر الشيطان أن يجزوا الشجرة فقطعوه بالمنشار مع النصر، فقتل يحيى وزكريا. وإن كان زكريا في اختلاف القتل، لكن هذه الرواية المشهورة، أما يحيى هو الشهيد ابن الشهيد كما جاء في بعض الأحاديث. قتلوا الأنبياء فسلط عليهم هذا، قال تعالى كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. جاءهم بخت نصر وسواهم بالأرض أو من يكون. ثم رددنا لكم الكرة عليهم نبتوا من جديد، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. النفير هم القوم الذين ينفرون إذا استنفروا، ولذلك أبو سفيان لما جاب العير من قريش في بدر يعني ساحل بها واقترب مكة، وجد قبيلة من قريش قالت مدام سلمت العير لماذا نحارب محمد، وهم أخواله بني زهر. فقال أبو سفيان كلمة أصبحت مثل، قال يا بني فلان لا في العير ولا في النفير، يعني لستم مع أهل العير ولستم مع أهل النفير، فأصبحت مثل، أرسلها مثل. فالنفير هم القوم الذين ينفرون، فكانوا أكثر نفيرا. وقال في آخر السورة فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، جاء الله بهم من السبي ومن اليسار ومن كل مكان وجمعهم مرة أخرى وأمدهم بأموال وبنين. وقال لهم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، لكنه قد قضى إليهم أنهم سيفسدون مرتين. قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، ليأتي أناس يسودون وجوهكم ويسوؤونها بالقتل والأسر والسبي، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا. التبر هو التفتيت، ومنه تبر الذهب وتبر الحديد، الشيء إذا تفتت يقال تبر، يعني يفتتون كل بناء لهم تفتيت. وليتبروا ما علوا تتبيرا. ثم قال الله لهم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. ولذلك بعث عليهم عمر وغيره وبالجزية وبالصغار، وآخر شيء يجتمعون مرة أخرى كما اجتمعوا الآن، ويرسل إليهم عيسى ابن مريم، ويكونون هم في صف الدجال ويقتلهم عيسى ابن مريم. آخر قتلة لبني إسرائيل على يد عيسى ابن مريم الذي أرادوا قتله ولكن شبه لهم، حتى إن الحجر والشجر يقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. فهم كما قال الخبيث لما قتل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله في بني قريظة، قال هذه ملحمة كتب الله على بني إسرائيل. هم يظنون أن هذا يعني يلعبون دور الضحية دائما، اليهود يظنون أن ملحمة كتب الله على بني إسرائيل يعني ظلمهم، لا والله كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون، باءوا بغضب على غضب ضربت عليهم الذل، وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة، يعني هذا عذاب الدنيا عذاب الآخر أشد. إيش معنى حصيرة؟ نعم، كلمة الحصر الحاء والصاد والراء تدل على تضييق أو جمع، ومنه السجن، السجن يسمى حصير لأنه محصور، ومنه الحصار ومنه الحصير هذا. فجعلنا جهنم للكافرين حصيرة، يعني سجن وغم. والحسن البصري يقول حتى فراش حصير على يعني ما يتبادر منها، فراش ومهاد لهم وسجن عليهم. فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، يسلط عليه في الدنيا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة. هذه قصة الإسراء وقصة المعراج وقصة نوح وقصة بني إسرائيل، كلها جمعت في أول السورة، أول دفعة من هذه السورة العظيمة، وتسمى سورة سبحان وسورة الإسراء وسورة بني إسرائيل. هذه الأسماء الثلاثة كلها دارجة عند الصحابة. ثم بعد ذلك سيأتي ذكر القرآن وذكر الآيات العظام التي فيها. نسأل الله عز وجل أن في هذا الحزب، حزب القرآن، أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يتوب علينا، وأن يكفينا شر الذنوب واتباع الهوى وطول الأمل والشح والشك والشرك وغيره، وأن يرزقنا اليقين والزهد، وأن يجعلنا إن شاء الله موفقين ومهديين، وأن يرزقنا الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.